كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا Thank you. الأنعام الصيفة ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء واتخذوا آياتي وما

فلما جاوزا قال لفتاه قالت صدق الله العظيم.